بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ورحمة واسعة. ووصلنا 126 226 اللي هو نعم المخصص المتصل، المخصص المتصل هذا في مبحث الخاص. وقلنا بأن المخصص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. المنفصل يعني أن يأتي تخصيصه من دليل آخر غير الدليل الذي معنا، فهذا النص يكون خصوصا بنص آخر منفصل. نعم. المخصص الثاني مخصص متصل، يعني في نفس النص بنفس النص، وهذا إما يكون شرطا أو استثناء. احنا خدنا الاستثناء بين خدنا الاستثناء، لأن الاستثناء تخصيص منفصل متصل. أقول مثلا أكرم الطلاب إلا محمدا، يبقى أنا خصصت محمدا بعدم الإكرام، هذا مخصص متصل. متصل بإيه؟ بالاستثناء. طيب المخصص الثاني اللي هو الشرط، أعطي محمدا إن اشتغل. نعم. وقوله ثانيا من المخصص المتصل الشرط وغلبة الأحكام لقوله تعالى فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أشراطها أي علامتها. نعم. وقوله المراد به هنا تعقيب جنس الشيء بدون الترحم، هذا هو الحق، تعقيب جنس الشيء يعني ايه معنى هذا الجنس وهذا فصل؟ تعليق شيء بشيء هذا جنس، يعني ايه؟ احنا قلنا التعريف قد يكون فيه جنس وقد يكون فيه فصل. تعليق شيء بشيء يدخل معه غيره، يعني تعليق شيء بشيء يدخل فيه الشرط غير الشرط. قوله بإن أو إحدى أخواتها ده أخرج إيه؟ أخرج غير الشرط وقصر الحكم على الشرط، ده اسمه فصل. يبقى الفصل ده اللي بيخص المصطلح الذي عندنا ويخرج غيره، وأما الجنس فهذا يشمل ما عندنا من المصطلح وغيره، مش دي الفيصل. نعم. أي. فإذا قلت لا أقول حتى ضرورتي فهذا معلوم شيء بشيء، لكن هل هو شرط؟ الجواب لا، لأنه ليس بإن أو إحدى أقواتها، ونحن ضربنا أن يكون بإن أو إحدى أقواتها في أدوات الشرط. قوله بدون وعدم هذا معلوم أفضل صورة، لأنه قد يكون كل من يسلم ذكوريا وقد يكون كلاهما عدميا، وقد يكون الاول عدميا والثاني ذكوريا، وقد يكون الاول ذكوريا والثاني عدميا، ولهذا قلنا قلوبا او عدما. فاذا قلت ان لم تجد وجدت فلن تعطيك هديه، هذا عدم بعدم. ولو قلت ان توصل وجدت اعطيتك هديه، عدم بعدم، يعني هنا إن لم تبر هذا عدم، فلن أعطيك ده عدم، ده نفي وده نفي، إن بررت وجود، أعطيته وجود، يعني نفي ونفي يبقى عدم بعدم، إثبات وإثبات يبقى وجود بوجود، نفي وإثبات يبقى عدم بوجود، إثبات ونفي يبقى وجود وعدم. نعم. إن وجد البر فلن يجد الحرمة، فلن يوجد الحرمة. نعم. ولهذا الشرط للأصوليين تعرفوا ايه ما يلزم من ايه الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فقد يوجد الشرط ولا يوجد الشيء، لكن لا يوجد الشيء الا بالشرط. عاملة أن تكون أداة الشرط عاملة، هذا الشرط متقدم والمعنى فخل سبيل من تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لكن لأهمية هذا الشرط قدم، فإن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة فخل سبيلهم. نعم. إن علمتم فيهم خيرا، يبقى الشرط هنا تأخر، الشرط هنا إيه؟ تأخر. طيب إن قال الأول متكلم أيوة صحيح نعم كان كما لو صبر به، طالما وافق خلاص، هو قال واحد أكرم زيد فراح حتى قال له انذار، قال له ماشي صح انذار انذاراً، يبقى خلاص يبقى كان صدر من واحد، لكن لو سكت هذا قال أكرم زيد قال انذار. نعم. متصلا زي الاستثناء معنا، بد ان يكون هذا متصلا حقيقه او حكما. نعم. طيب خلاص هذه ادي واضحه. نعم. الثالث الاخصر ثالث الصفة، التخصيص بالصفة، بعدنا التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالشرط، التخصيص بالصفة، دي كله داخل في أي نوع من المخصص، المتصل ولا المنفصل؟ المتصل، متصل قد يتصل بالاستثناء، أعطيت أعطي الطلاب إلا طالبا، قد يتصل بشرط أكرم زيدا إن اشتهى، التخصيص بالإيه؟ بالصف. نعم. نعم. وحجاب البلد قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. وحجاب البلد قوله تعالى وإذان على الناس حفظ البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. وحجاب البلد قوله تعالى على الناس ومن، هذا بدء، ولا على الناس كل الناس، لا من استطاع. نعم. يبقى دي تخصيص مخصوص، ما قلناش بمقتضى الايه ان احنا الحج واجب على كل الناس، ولله على الناس حج البيت من الصلاه الفجر، لا ولله على الناس من الصلاه الفجر، ده خاص بالمستطيع، وكان الايه ولله على من استطاع الحج سبيلا ان يخرج. نعم. وإذا لم يكن مؤمنا ومعلما فنداه مستحسنا مخالفا فيها. نعم. قوله ألكم فأنت أخذ أصبح هنا ليس مستوصفا عند المعنيين، وإذا فأصبح هنا أشعر بمعنى يقرب به بعض أفراد العالم. نعم. وقوله ويكون أشعر بمعنى يقرب به بعض أفراد العالم من نعت أو ولد أو عاد، هذه هي الصفة فذكر المعتق والسلم والآب. وهو تصميم الحسن على أن الصفة وقع عليه وبعده لكان التخصص بالنعت فقط. نعم، اسمها صفة ملاش دعوة بالحال ولا دعوة بالبدل. عند النحويين البدل حاجة والنعت حاجة والحال حاجة والنعت حاجة، لكن المقصود هنا بالصفة يعني يعني حالة معينة أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العالم. يبقى الحكم ده قصر وخص بمن كان فيه معنى معينا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، متعمدا دي هي المناط اللي على أساسها فجزاؤه جهنم، وإلا فهناك القتل الخطأ، وما كان المؤمنين يقتلون الا خطر ومن قتل ومن خطر فتحوا رقبه ماشي فجزاؤه جهنم. يبقى عندنا نقف عند كلمه متعمده في النص، ولله على الناس حج البيت من استطاع بمعنى يتعلق به الوجوب، يبقى اقف عند من استطاع، فمن فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، يبقى اقف عند هذا. يبقى اذا الصفه تخصص بالصفه اعم من ان تكون الصفه هنا هي عند هي الصفة عند النحويين، لا، ولكن الصفة كل معنى تشعر أن النص تعلق الحكم به فيه. تبعتم يا أخوان؟ يبقى ما الفرق هنا بين التصريف بالصفة وبين الصفة عند النحويين؟ ما الفرق بين الصفة هنا والصفة عند النحويين؟ ها؟ معنى معين، معنى تعلق به الحكم. المعنى ده بقى ممكن يكون صفه، ممكن يكون بدل، ممكن يكون اصل، ممكن يكون حال. نعم. يبقى في معنى معين تعلق به الحكم. نعم. ولكن انا بقول انها احسن البلد، فكل ما اشعر معنى يخص به بعض افراد عامي فهو صفه لنعت او بدل او مال. مثال نعت قلت لك اكل من طلب أكرم طلبة المجتهدين، هتكرم من؟ كل الطلبة المجتهدين. يبقى ده اسمه تقييد بإيه؟ تقييد بصفة. هذا تقييد بإيه؟ بصفة. يبقى لن تكرم إلا المجتهد فقط. نعم. وقلت أدي بقالك ثم قلت أن مين؟ فهل تقولنا أم لا؟ نعم، لأن نقول عرض القرب هذا عام، ثم قلت أن مين؟ فضطنا فلا تعرض أن ليس من نعم. مثال البدل لو قلت أدن القرب ثم قلت ما اجتهد منه صار هذا تصليما أم لا؟ نعم، هو تصليم ببدل لأنك لما قلت أكل الخالق فهو عاما، فإذا قلت من اجتهد فرج فيه من لم يجتهد فهذا تصليم. نعم، أكرم الطلبة من اجتهد منه، فهذا تصليم بالبدل. نعم. ويطاق في هذا النوع من المقصود أن يكون المتكلم واحد أن يكون المتكلم واحد وأن يقصر ويقوم بمقصود يمكن ويقوم. نعم. طيب هذا إذا يعني هذا واضح، هذا واضح أنه من تخصيص الصفة يكون إذا تخصيص بمعنى إيه موجود في النص، موجود في النص، ولا على الناس حج البيت من الصفاء سبيلا، ما تجيبش أنت العموم في الناس وتوجب على الناس الحج، لكن انتبه إلى المعنى الموجود من الصفاء، ده اسمه تخصيص للعموم للناس، هذا عام. ايه اللي خصصه هنا؟ هنا عنده مخصص متصل، ايه هو؟ من استطاع. ومن يقتل مؤمنا ده عام، مخطئا كان او متعمدا، فجاءت متعمدا خصصت بايه؟ خصصت الامر. نعم نعم. يرد به التخصيص ازاي؟ هو عام، لكن هل الوجوب على كل الناس؟ طيب ما هو المسلمون ايوه، بس كل الناس المسلمين؟ لا، من استطاع. ما هو عام خصص بقى، من استطاع يبقى الوجوب خاص، لان ولله هذه صيغه الزام، يعني ولله وجوبا على الناس الحج، بس كل الناس المؤمنين لا، من استطاع. طيب المخصص المنفصل، المخصص المنفصل، المخصص المنفصل لا يستطيع من نفسه وهو ثلاثة أشياء: الاسم والعقل والشرع. قوله المخصص المنفصل يعني الذي ليس في كلام واحد بل هو معروف منفصل. يبقى المخصص المتصل المتصل يكون بايه؟ ها المتصل الذي مر معنا الاستثناء والشر والصفة، هذا المخصص المتصل. اما المنفصل فيكون بالحس والعقل والشرع. نعم. بمعنى انه يجب لفظ عام ليس الحس على اسلام وليس على عموم فهذا تخصيص بالحس، وبالعقل ياتي لفظ عام ليس العقل على اسلام وليس على عموم فهذا بالعقل، وبالشرع ياتي لفظ عام ليس الشرع على اسلام وليس على عموم فهذا بالشرع. هذا معنى قولنا المخصص المنفصل. سؤال: هل الجسم منفصل بالدليل العام؟ الجواب لا، بل منفصل عنه وكذلك العقل وكذلك الشرع النجوم الاخرى. مثال تخصيص الحس قوله تعالى عن الاشعاع: تدمر كل شيء بامر ربها. فان الحس تدل على انها لم تدمر السماء والارض. نعم، فما ناخدش عموم كل شيء، يدمر كل شيء بس ما دمرت للسماء والارض، فيكون الحس دل على هذا. شايفين احنا بدليل قول الله سبحانه وتعالى: فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، يعني في لسه مساكن اهي، يبقى دمرت كل شيء يمكن ان تدمره الريح، يبقى هذا تخصيص بالايه؟ بالحس. طيب بالعقل. وبالتالي تفصيل العقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. وبالتالي تفصيل العقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. والعقل يدل على أن الله غير مخلوق، لأنه لو كان الله مخلوقا لازم الضوء، لازم الضوء التسلسل. طب ومن اللي خلق بقى الله وهكذا؟ الخالق مخلوق وخالق الخالق مخلوق وخالق الخالق الخالق مخلوق الى ان لا نهايه. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان العقلاء اتفقوا على انه لا تسلسل في المؤثر، معناه ان الامر اذا وصل للمؤثر بنفسه وقف التسلسل، وإذا سهر بذلك لازم الثور الذي لا نهاية له. إذا هذا تخصص بالإيه؟ بالعقل. طيب أجل، هذا التخصيص بالحس وبالعقل. من العلماء من قال أن ما قصر في الحس والعقل ليس داخلا في باب عندنا، وليس هو متخصص في العام، بل هو العام الذي أريد به الخصوص أصلاً. يعني أنه لم يرد هنا عموم يخص، بل هو الذي يراد به الخصوص أصلا وليس للعام أو ليس للعموم دخل هنا. على كل هذه المسألة خلافية بين الأصوليين. طيب التخصيص بالشرع، وأن التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بالسنة، يخصص كل منهما بالسنة وبالإجماع والقياس. لذلك تخصيص الكتاب بالخلاف قوله تعالى والمفضلات يترصصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. قوله يعني إذا عندنا العموم والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذا عموم، يعم المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول والمطلقة إذا كانت حائضا أو غير حائض، هذا عموم. والمطلقات كل المطلقات هذا عموم. الصوت يا شيخ، الصوت يا أخي بارك الله. هذا عموم، هذا العموم خص بقوله سبحانه وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى المطلقة قبل الدخول بتبين بينونة صورة مباشرة، أول ما يقولها أنت طالق انتهت المسألة، لم تعد زوجك لك. يبقى هذا تخصيص للعموم والمطلقات. طبعا إذا لم نفهم العام والخاص هذا يبقى ما نفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تختلط علينا الأحكام. ولهذا طالب العلم لازم يعرف رغم أنت وإلا ما يتكلم في الحكم الشرعي إلا طلع صلى ما درستش أصول فقه، ما عرفش الخاص والعام، وما تعرف تفتي بس، يبقى لا تتكلم في أي حكم شرعي. لو إحنا خدنا والمطلقات وتربصنا وسنة ثلاثة قروء، واحد يستفتي شيخ أو طالب علم يقول له والله أنا كنت خاطب عاقد وطلقت، تقول له تعد ثلاث قرون، واخد بالك تعد ثلاث قرون. منين جبت الكلام ده؟ يقول لك هو ربنا بيقول المطلقات يتربصن انفسهن ثلاثه قرون. طب ايه رايك في الايه الثانيه اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن؟ هذا نص صريح اهو، فما لكم علينا من عده تعتدونها. يقول لك والله ما اعرفش اصلا، انت ما حفظتش سوره الاحزاب. أنا أجبت عندي في سورة البقرة لسه ما وصلتش سورة الأحزاب. طيب ما تتكلمش لما توصل سورة الأحزاب، بل وسورة الناس كمان. بل وتقرأ وتطلع وتفهم فهم العلماء قبل أن تفهم. هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. طيب التخصيص الكتاب بالسنة. العموم يوصيكم الله في أولادكم كافرا كان هذا الولد أو مسلم. فجاءت السنة خصصة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى يوصيكم الله في أولادكم المؤمنين المسلمين ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه المسلمين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى غير ذلك. فهذا يخص بقوله صلى الله عليه وسلم على أهل المسلم الكافر أهل. نعم وهذا محل إجماع بين العلماء. قال إذن هذا عام مخصوص. إذن هذا عام مخصوص قرآن السنة وهذا محل إجماع أن القرآن ينطق بالسنة. أما هذا القرآن ينطق بالسنة فمحل خلاف والصحيح أنه ينطق بها وهو التخصيص إلى نفس لأنه نسخ جزئي. نسخ جزئي لأنه بيرفع بيقصر الحكم على بعض فسلب العموم وقصره على بعض الأفراد كأنه نسخ بس نسخ جزئي. نسخ إيه جزئي؟ لما نسخ المربع المرسلين هو تبديل الحكم أو رفع الحكم كلية. لكن التخصيص مش يكون رفع الحكم كلية. فيوصيكم الله في أولادكم باقي على عمومه بس إلا الكافر يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. يبقى احنا رفعناه في حال التخصيص ده يعتبر نسخ بس جزئي. نسخ ايه؟ جزئي. بخلاف النسخ اصلا فهو نسخ كلي لان رفع للحكم. يبقى النسخ رفع للحكم كقوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة. هذه نسخت قول الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن ثلاثه يتربصن بانفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير ايه من سنه الى اربعه اشهر وعشر. يبقى الناس رفعوا للحكم كله. التخصيص قص الحكم على فرض من أفراد العالم. وهذا في معنى النسخ الايه الجزئي. نعم. فالنسخ رفع للحكم كله والتخصيص رفع لبعض الحكم. وإذا كان علماء مجمعين على تخصيص القرآن والسنة فلا فرق بين نسخ القرآن والسنة أو تخصيصه بلا. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. خصص الإجماع على أن الرقيق الخالص يجب أن تقطعين وهكذا اسم يسير وهكذا فأسأل كثير من الأصوليين وفيهم لدخول الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. قوله وحزان تقديم الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يؤمنون بالصلاه لم يسروا باربع شهداء فجزوهم 80 جلدا. السؤال: والذين يؤمنون بالصلاه ثم لم يسروا باربع شهداء فجزوهم 80 جلدا اي مصيره العموم؟ الجواب: والذين يؤمنون والمصطلحات هم الحرائر العقلان وعندنا يجدون اي يجد الذين يقول وهذا عام 80 جلده. وقوله تصدر الاجماع على ان الرقيق الغالب يجمل 40 والمشهور عند الفقهاء ان الرقيق هذا مثال تخصيص ولكن الشيخ يقول يعني انه هذا لم يسأل مثال يعني عند الخلاف ان العبد يجلد 40 اذا لان العبد على نصف الايه الحر فيجلد 40 يجلد 40 في القدس. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانق والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. خصص القياس العبد الثاني على الامل في تصنيف العذاب والانتصار على 50 جلده على المشهور. قوله وبالتالي تصنيف الكتاب القياس قوله تعالى الزانيه والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلده فيه الناحيان الزانيه والزاني وفيه حكمان تجلد كل واحد منهما. السؤال: الزانية والزاني هل هما من ألفاظ العموم أو من ألفاظ النصوص؟ الجواب: من العموم لأنهما من الأسماء الموصولة. قال مالك: وصفة صريحة صلى الله فجعلهما من الأسماء لأنه قال قبل ذلك وبه وما والألف تساوي ما ذكر. ولكن هذا مذهب المعقولين في النحو يقول الف اسم موصول نقل الاعراب الى صفتنا لتحصل مرور الاعراب عليها ولكن المتساهلين يقولون هذا محدد بالف والكل كلمه واحده ولا حاجه الى التعقل. وعلى كل حال الثانية والثانية فيها عموم سواء كل العموم في أن أو في الثانية والثانية جميعا. السؤال: الثانية كم تشكل؟ الجواب: 100 جلدة بهذه الآية لكن قص هذا بقوله تعالى في الإيمان فإن أحصنا فإن أتينا بفاحشة يعني من الحد فإذا جلدت الحرة 100 جلدة هذا طبعا إذا كانت غير محصنة وإلا فحد المحصنة إيه الرجل حتى الموت فالأمة تجلد كام 50 جلدة على النصف. طيب العاد لم يذكر طب نجلده كام يعني نقول نقيس على الأمة فلما الأمة تنصف العذاب عليه بالنسبة للحرة فيكون العبد كذلك بالنسبة للإيه للحرة. يبقى تخصص بالإيه بالقياس قسنا العبد على الأمة. طيب مثال تخصيص السنة يبقى عندنا الآن الكتاب خص بالكتاب قصة بالسنة قصة بالإجماع قصة بالقياس. مثال تخصيص السنة بالكتاب ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث قصة بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله وبذلك تخصيص سنة الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم وبرضو أن أقام من الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحبيب. وبرضو يعني أدعوني أمراض الله الناس يشمل أهل البلاد وغيرهم وغيرهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وظاهر الحديث أنهم يضللون ويطمعوا جزيا لأن الحديث عام. أي حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا أعطيكم الجزية برضو نقتلكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغاية من وضع القتال الشهادة، الشهادتين، أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب لو إحنا فهمنا النص ده لوحده بس يبقى هنظن في الفهم ولا لا؟ لو أخذنا بظاهر النص وحده يبقى نظن في الفهم ولا لا؟ نظن أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى نقاتلهم حتى النطق بالشهادتين. طيب هنعطيكم الجزية، نقول لا مش هنقبل الجزية. طيب ماذا نصنع بقول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وإيه وهم صادرون. يبقى إذا هذا النص أوضح أنهم متى ما أعطوا إلينا الجزية فناقص. فهذا يحمل على حال أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذا عام يخص منه أهل الكتاب إجماعا إذا أعطوا الجزية. طب هل يدخل المشركون في ذلك ولا يدخل المشركون في إعطاء الجزية وتقبل الجزية من المشركين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كفر هذا على أهل الكتاب، وبالتالي يكون هذا النص عاما يخص أهل الكتاب فقط النص فيهم، أو أن يكون ومنهم من يقول بأن المشركين ما يدخلون في هذه فلا يقبل المشرك إلا الإسلام، وبالتالي يبقى هذا النص على عمومه مع مين؟ مع المشركين ولا مخصص له. يبقى هذا مبني على الخلاف، هل المشركون تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ إنما الأمة مجمعة على أن أهل الكتاب بالنص، أهل الكتاب إن أعطوا الجزية عن يدهم صغرون قبل ذلك إيه منهم. طيب مثال تخصيص السنة بالسنة. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما كفر في السماء إيه قصة قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما يوم خمسة أو سنة نطقة فيما سقط السماء العشر، هذا عموم أيضا. فما من ألفاظ العموم ما في ما يعني في كل ما سقط السماء العشر برضو عموم في القدر، عموم في القدر العشر في كل الأحوال، خص هذا بإيه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. اللي بيقبل أن يوثق أم لا هذا الحب والثمر اللي يكلوا البصر، إنما القصب مثلا البنجر القطن هذا ما يقبل. يبقى فيما سقط السماء العموم هذا خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة إيه أو سق اللي بيقبل إيه أن يوثق. يبقى هذا مخصوص بالعموم، وهذا مذهب الجمهور، هذا ماذا بالجمهور. الأحناف يأخذون العموم على عمومه، فيما سقط السماء العشر يبقى العشر هذا يجب في كل خارج من الأرض، ده في صيغة فيما. وأما أيضا العشر هذا عموم، لكن خص النص الآخر اللي هو فيما سقي بالسواق والنواضح نصف العشر، وفيما شرر يعني بعروقه وكذا ففيه العشر، فيكون العشر خاص بما لا مؤنة فيه ونصف العشر فيما فيه مؤنة. شوف يا أخوان يعني مسألة معرفة العام والخاص، كيف إن الإنسان يفهم النصوص بها. ولهذا قواعد الترجيح لما تيجي دليلين في دون قواعد الترجيح تاخذ النص ده ولا تاخذ النص ده، ما هو انت ما انتش اولى مني ولا انا اولى منك، لكن لازم نرجع الى قواعد الاصوليين. عشان كده علم اصول الفقه من اهم العلوم، اذ به تعرف القاعده الصحيحه التي على اساسها يتم استنباط الحكم الشرعي من غير انحراف، من غير انحراف توصل للحكم بالطريقه الصح. ازاي توصل للحكم بالطريقه الصح وانت ما تشارك قواعد العلم؟ اذا تعارض عام وخاص نقدم ايهما العام ولا الخاص؟ لازم اكون عارف القاعده عند الاصوليين. ايه هي القاعده عند الايه الاصوليين؟ تعارض عام وخاص، يبقى اقدم الخاص، اقدم الايه الخاص. فيما سقط السماء العشر ليس فيما دون خمسه اوسق، تعارض اهو تعارض النصين، هل اطلع كل ولا اطلع على الحب والثمر فقط الذي يكال ويدخر؟ يبقى اذا احتجنا الى معرفه الخاص والعام، فنقول عموم قول النبي فيما يخص به ليس فيما دون خمسه اوسط، وعموم قول النبي العشر يخص بما سقي السواقي والمواضح فيه نصف الايه نصف العشر. طيب مثال تخصيص السنه بالقياس، ومثال التخصيص السنه بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالذكر يلف جاز وتقريب عام، خص بالقياس بعكس على الامل لتنظيف العباد والاتصال على تنظيم جده على المشهور قوله. ومثال تخصيص السنه بالقياس وهذا الثاني، وقوله البكر بالذكر أي إذا كان ذكر الذكر فالواجب يلزم منه وتقريب عام، يعني يلزم منه ويحضره طائفة من المؤمنين ويتغرب عن السنة عادة. نعم، هذا البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام على وجه التعزيز، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاختصار على 50 جلدة على المشروط. لو زنى العبد فإنه يجلد 50 جلدة، فيكون هذا تخصيص للسنة بالقياس، يعني قياس العبد على الأمة في التنصيف. لكن هل يغرب العبد؟ احنا قلنا في العذاب ليومات جلدة هيبقى على التنصيف، طب هل يغرب العبد؟ اقرأ. وهل يغرب العبد؟ الجواب في خلاف، فقال بعض العلماء يغرب نصف سنة، وقال اخرون لا يغرب لان ذلك ضرر على تلميذه، ضرر النشر لان ذلك ضرر على تلميذه. وقد قال الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى، ولكننا نقول ان هذا التحديد عليم، فان الجلد بحضره طائفه من المؤمنين ضرر سيده، لأنه بدل من أن يكون هذا العبد يساوي ألفا وهو نصا إذا زنى وجلد أمام الناس تنقص قيمته كثيرا. كنا نقول هذه الجناية في العبد يكون سببها إهمال السيد له، أو عدم كلامه لواجبه، إهماله له بأن كان يكون محمل على غالبه. وعلى كل الفرص احنا قلنا هذه المساله يعني خلافيه، والظاهر من النص انه يكون كذلك على نصف في التغريب، هذا باب الخاص والعام، وهو من اهم الابواب في اصول الفقه، الخاص والعام والمطلق والمقيد من اهم ابواب اصول الفقه، لان الحاجه ماسه اليهما عند الترجيح بين الادله. إذا نقف عند المطلق والمقيد.